الشجرة التي أنبتت أول بذرة. إيه دي؟ إيه العظمة دي؟ يبقى يقول وبرا بوالدتي. لكن سيدنا يحيى لما جه يتكلم ربنا عنه بيقول إيه؟ وبرا بوالديه بأبيه وإيه؟ وأمه، ولم يكن جبارا عصيا. ربنا اللي بيقول عليه هو دوك بيقول عن نفسه برا بوالدتي، شهادة منه هو مش كلام عن الغير، إنما ده بيقول ربنا بيحكي عنه بقى. اشمعنى يعني هو أولا بوالدي معروف، ليه اشمعنى يعني جاب نص على دي بري هنا؟ قال لك لأن السببية في والديه مفقودة، أبوه بلغ من الكبر عتي وأمه حقر زي كده، فيمكن الله ازاي كده يقوم الشيطان برضه ايه يقعد يلعب يقوم يقول وبرا بوالدي عشان ما يجيش. اذا فالحق سبحانه وتعالى يريد منا ان المجتمع يبقى نظيف من هذه الاشياء في كل جارحه، قلبا ولسانا وبطنا ويدين وعورتين ورجلين، وبرا بالوالد دي في الكل، البر بالوالد في كل هذه الايه في كل هذه، هذا امر متفق عليه في جميع الايه في جميع الشرائع. يبقى ده اللي وصى به ايه ما وصى به ابراهيم نوحا وابراهيم وموسى وعيسى اللي جه محمد، يبقى كله جايين على ده. امال لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا، قال لك الامور الاجتماعيه اللي بتتغير بتغير الظروف هي دي اللي فيها كلام، اللي يجي فيها الحكم المناسب، لأن الشرع لما يجي يشوف الآفات اللي موجودة ويحارب، فالآفات اللي موجودة دي هي اللي بتايه هي اللي بتغير. واحد يقول الطفيف الكيل والميزان، واحد يجبد الأصنام، كل واحد له. يبقى إذن قول المستشرقين هبط، ليه؟ نقول له أن المتفق عليه الأصول والعقائد، واما المختلف فيه اللي انت بتقوله لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا فهذه هي الايه هي الاحكام. يبقى انتهينا من ده خلاص. وبعدين برضه المستشرقين، ما المستشرقين بيقعدوا يقروا يدعبسوا يعملوا كلام بدهم يجيبوا شبهه بس كده، يقول حينما قال الله سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين، وبعدين يحكي لنا ان عيسى جه من ام وحواء جت من اب، ولا في زوجيه هنا ولا في زوجيه هنا. الله، شوف الدعبسه قد ايه. نقول له انت كلامك كلامكم يمكن يجوز على مين؟ احنا قلنا الحق سبحانه وتعالى له طلاقه قدره، مش معنى انه يجيب كل شيء من زوجين ان القدره بتاعته ما تقدرش على غير كده. قال لا، قدرتي مطلقه بس الجمهره بجيبها من زوجين، إنما أنا أخلق من لا زوجين كما أخلقت آدم، ما في زوجين ولا أي حاجة، طلقة قدرة. وأخلق من غير حواء جت منين؟ من ذكر دون أنثى، آدي واحد. عيسى جه من أم دون أب، الكل جاء من أب وإيه وأم. ومش معنى الأب والأم إن لازم يوجد السبب أبدا، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. يبقى موجود فينا ما هو عايز يبقى عقيم. الله، إذن دي طلاقة قدرة، دي طلاقة قدرة. وما تقولش زوجين بقى، لأن خالق الزوجية هو الذي فعل، خالق الزوجية هو الذي إيه هو الذي فعل. انتهينا من الكلام وما عادش لهم بقى حجه وحجه ويانا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لطيف بعباده، لطيف يعني رقيق رفيق بهم، واللطف دي دقه التداخل. الشيء لما يكون جسيم، الشيء لما يكون كبير المداخل بتاعته لازم تبقى واسعه، انما لما يكون اقل شويه ودقيق المداخل بتاعته تبقى ايه، يبقى له لطف يتدخل في هذه المسائل. وذلك احنا قلنا زمان ان واحد بنى بيت في الخلا، فجيه واحد من الناس العالم في البلد قال له انت الحته دي فيها ذئاب وفيها كلاب وفيها وحوش وفيها مش عارف ايه وفيها ايه،